لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآيات من سورة القمر هي تفسير، هي والتي بعدها والآيات التي بعدها تفسير لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني الآيات السابقة كانت تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وبين المشركين وقريش من جهة أخرى. فلما طلبوا آية وجاءهم موضوع انشقاق القمر وقالوا هذا سحر مستمر، فربنا عز وجل قال جاءتهم الآيات الكثيرة، وأيضا جاءتهم الأخبار أنباء الأمم الأمم السابقة، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني فما تغني النذر. طيب، وكأن سائلا سأل ما هذه الأنباء التي جاءتهم، والأنباء دي الغرض منها إيه؟ نقول هذه الأنباء التي جاءتهم هي أنباء الأمم السابقة مع رسلهم. يعني إيه؟ الرسل جاءوا إلى أقوامهم في الأمم السابقة، دعوهم إلى الله عز وجل، كذبوهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أهلكهم الله عز وجل. تمام؟ طيب، فربنا عز وجل ذكر لهم قصصا معروفة لهم وأماكن حولهم. يعني إيه؟ قصة نوح عليه السلام قصة معروفة لدى الجميع، قصة نوح عليه السلام قصة معروفة لدى الجميع. طيب، وبعد منها قصة قوم عاد. قوم عاد دول فين؟ دول بجوارهم في اليمن. تمام؟ طيب، وبعدين قوم ثمود، قوم صالح جوارهم برضك في الحجاز موجود، وقوم لوط في الشام في الأردن اللي هي قرى سدوم وما حولها. ماشي؟ فدي ناس مجاورة لكم يا قريش، هذه أمم مجاورة لكم، هذه قبائل مجاورة لكم. لم نحكي لكم قصصا حدث في أستراليا أو في أمريكا الشمالية أو في مكان بعيد عنكم، إنما القصص التي نحكيها لكم قصص أقوام مجاورين لكم في المكان، وأنتم تعرفون قصصهم ولماذا أهلكهم الله وبماذا أهلكهم الله أيضا. عشان كده بنجد القصص هنا مختصر جدا. يعني الآيات اللي ذكرناها دي هي بتتكلم عن قصة نوح عليه السلام. طيب، بينما إن قصة نوح عليه السلام نزلت فيها صورة كاملة اسمها صورة إيه؟ صورة نوح عليه السلام. مش كده وبس، ده ربنا اتكلم عنها في آيات في سورة هود عليه السلام، أطول مقطع فيه قصة نوح عليه السلام على مستوى القرآن كله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إلى قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وذكرت أيضا القصة في سورة الأعراف وفي سورة يونس عليه السلام، وذكرت في سورة الشعراء سورة الفرقان، تمام، ذكرت في هذه السور وغيرها كل سورة بما يناسبها، كل سورة بما يناسبها. فبالتالي ذكر القصص هنا في سورة الايه، في سورة القمر، جاء مختصرا ليه؟ لأن الهدف هنا مش أخذ العبرة من القصة ككل، لكن الهدف هنا التدليل على أن هذه الأنباء التي جاءتهم وهم يحفظونها ويعرفونها كان الأجدر بهم أن يعتبروا بها. يعني هذه قصة نوح اللي حصل له اعتبروا بها يا قريش، اعتبروا قصة عاد قوم هود عليه السلام وما جرى له اعتبروا، قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود وما جرى له، قصة لوط عليه السلام وقومه، وكذلك قصة فرعون وما فعله مع موسى وكيف انتقم الله عز وجل من فرعون وجنوده، تمام. فدي الفكرة في كده، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، هذه الأنباء. طيب هنا ذكرت القصص بالترتيب الزمان، القصص هنا ذكر بالترتيب الايه الزمان، يعني قصة نوح عليه السلام أول، تمام. طيب ليه؟ لأنه هو أول رسول إلى أهل الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كده في حديث الشفاعة قال، يقول الناس إيه، فأتوا نبي الله نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتنا يقول يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، ألا ترى ما بنا، ألا تشفع لنا، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا الشاهد في الحديث أنهم يقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض، تمام. طيب لما ربنا عز وجل تكلم عن إدريس عليه السلام قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، كتب التواريخ والسير بتذكر إن إدريس عليه السلام كان قبل نوح. الكلام ده يحتاج إلى دليل، يعني مسألة وجود إدريس عليه السلام قبل نوح عليه السلام هذا يحتاج إلى دليل، بل بعض أهل العلم كذب هذا الكلام، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كذب الكلام ده، قال إن هذا كذب. كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان الناس على التوحيد 1000 عام، يعني جاء آدم عليه السلام بالتوحيد وكان الناس على التوحيد 1000 عام، خدت بالك، حتى جاءتهم الشياطين والشيطان يعني ايه اخبرهم بعد موت علمائهم ان يصوروا لهم التصاوير، ثم بعد ذلك يصنعون لهم الاوثان والاصنام، ثم بعد ذلك جاء الى احفادهم وايه وامرهم ان يعبدوا تلك الاصنام اللي هي كانت اساسا صور لعلماء صالحين، ود ويغوث ويعوق ونصر وايه ولا يغوث ويعوق، ود ويعوق ويعوق ويغوث ونصر وسواع، خدت بالك، الخمسة دول كانوا علماء. فبالتالي لما ماتوا جاء الشيطان إلى أتباعهم وأمرهم أن يصلوا في مجالسهم حتى ينشطوا العبادة، وبعد ذلك أمرهم أن يصوروا لهم التصوير، وبعد ذلك أمرهم أن يصنعوا التماثيل، وبعد أجيال أمر أحفادهم أن يعبدوهم، وقالوا هذه، قال لهم هذه هي أي آلهتكم التي كان يعبدها آباؤكم وأجدادكم فعبدوها، تمام. فواضح كده من الاستياق ده أن لا، نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. كمان ربنا لما ذكر إدريس عليه السلام ذكره بعد إسماعيل، يعني ذكره بعد إسماعيل. ربنا عز وجل قال واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. تمام. فالأصل أن الترتيب ترتيب إيه؟ ترتيب زماني، ترتيب زماني. طيب، ربما قال قائل في سورة والذاريات أخرت قصة نوح عليه السلام. في سورة الذاريات ربنا عز وجل ذكر قصة إبراهيم وقصة لوط عليهما السلام وقصة موسى عليه السلام وقصة صالح عليه السلام مع قوم عاد، قصة هود مع قوم عاد، وقصة صالح عليه السلام مع مع قومية ثمود، وبعدين في الآخر خالص ذكر قصة مين؟ نوح عليه السلام. فبقول لك الترتيب ولا خلي بالك، ربنا نبه على ده في سورة والذاريات. ربنا عز وجل قال ايه؟ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني من قبل ايه الأمم دي كلها. وفي سورة النجم كذلك، في سورة النجم ربنا عز وجل يقول ايه؟ أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل برضه. يعني أكد إن إيه؟ إن قوم نوح من قبل هؤلاء إيه؟ جميعا. فحتى لو ذكرت قصة نوح عليه السلام متأخرة إلا أن الله عز وجل ينبه أنها من قبل، يعني إيه وقعت قبل إيه؟ قبل قصص هؤلاء الإيه؟ قبل هؤلاء الإيه المذكورين. خلاص؟ طيب، ربنا عز وجل يقول كذبت قبلهم قوم نوح. يعني ايه؟ يعني يا محمد هذه ليست اول تجربة. ولما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قوم قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه وحزن لذلك حزنا شديدا، كاد ان يهلك حرصا على ايه؟ على اسلامهم. لعلك باقع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه حرصا عليه. وأيضا في نفس الوقت هو تنبيه وتذكير لقريش أنكم إذا لم تؤمنوا سيصيبكم إيه ما أصابهم، إن لم يكن في الدنيا ففي الإيه ففي الآخر. كذبت قبلهم قوم نوح، يعني كذبوا مين؟ كذبوا نوحا، ولذلك قال فكذبوا عبدنا، يعني كذبوا عبدنا. من هو عبدنا؟ نوح عليه السلام. كذبت قبلهم يعني قوم نوح كانت قبل قريش بقرون وقرون وقرون، كذبوا عبدنا نوح عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر. قالوا مجنون، كذبين. ها، والتكذيب يا جماعة إما أن يكون بالقلب وإما أن يكون بالقلب واللسان إيه؟ مع بلك. يعني ممكن يكذب بقلبه مش مؤمن، هو مش مؤمن بده بس ما بيتكلمش، هذا تكذيب. ها، لا يعافيه إنه حتى عشان لم يتكلم يبقى خلاص، لا. وآخر يكذب بقلبه وإيه؟ ويصرح بلسانه ويكذب وينطق لسانه بتكذيب الرسل. تمام. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. طيب، ربنا عز وجل في آية أخرى في سورة الشعراء قال كذبت قوم نوح المرسلين. الله، هو من اللي قالهم؟ نبي الله نوح عليه السلام فقط. طيب، هم شافوا غيره أصلا؟ مشافوش غيره. طب ازاي كذبوا المرسلين؟ لان التكذيب لرسول هو تكذيب ايه؟ لجميع المرسلين. كما ان الكفر بآية من كتاب الله هو كفر بإيه؟ بالقرآن كله. خدت بالك؟ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم نذير مبين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. هذا تشريف من الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام أنه وصفه إيه؟ بأنه عبد. والعبودية دي يا جماعة ثلاث درجات: عبودية عامة وهي عبودية التسخير، يعني إيه؟ يعني إن كل من في السماوات والأرض إيه؟ إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. خدت بالك؟ فالناس كلها الكائنات حتى كلها عبيد الله عز وجل، عبودية إيه؟ تسخير. يعني مثلا الكفار عبيد لله بس إيه؟ عبيد بالتسخير. إزاي تسخير؟ يعني يعني الله هو الذي خلقنا، والله هو الذي رزقنا، والله هو الذي يحيينا، الله هو الذي يميتنا. ها؟ فهل أحد يملك شيئا في ذلك؟ أكفر الكفار يستطيع أن يغير شيئا من ذلك؟ يستطيع أن يغير تاريخ ميلاده أو تاريخ وفاته؟ ها؟ يستطيع أن يمنع نفسه من المرض أو من حاجته للطعام والشراب أو من حاجته لله في كل شؤونه شاء أم أبى؟ حد يستطيع يعمل كده؟ فكل الخلق عبيد لله عز وجل من هذا الباب اللي بيسموها العبودية ليه؟ العامة أو عبودية التسخير. طيب الدرجة الثانية في العبودية عبودية التخيير، وهي العبودية الخاصة وهي للمؤمنين. يعني إيه؟ يعني الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى يصلون، يزكون، يصومون، يحجون، يقرؤون القرآن، يتعبدون لله عز وجل. هؤلاء جمعوا بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. لكن الأولينين اللي هم أصحاب العبادة العامة اقتصروا على الإرادة الإيه؟ الكونية فقط. يبقى الخلق جميعا عبيد لله عز وجل كونا. طيب من آمن منهم بالله جمع بين الإيه؟ الإرادتين الكونية والإيه؟ والشرعية. خلاص، دي العبادة الخاصة اللي هي الدرجة الثانية. هناك عبادة أخص وهي عبودية الأنبياء، أن الله عز وجل يخصهم بأشياء ليست لغيرهم، زي مثلا الآية اللي معانا فكذبوا عبدنا. هي العبودية هنا اللي ربنا يعني ميزوا بها سيدنا نوح، عبودية الوحي الرسالة. خلاص، سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده، أسرى بعبده ليلا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أسرى به من إيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد إيه؟ الأقصى. دي عبودية خاصة بالأنبياء، هل هي متاحة لجميع المؤمنين؟ لا، فضلا عن الكافرين. سبحان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ربنا أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فدي عبودية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. انت واخد بالك؟ يبقى أنا عندي عبودية عامة اللي هي العبودية الكونية يدخل فيها جميع الكائنات، عندي عبودية خاصة اللي هي عبودية التخيير اللي هي انقاد لها المؤمنون وأذعنوا لها في جميع القرون، يعني المؤمنون جميعا أتباع الأنبياء جميعا يعني، وعبودية أخص اللي هي عبودية الأنبياء والمرسلين، لأن الله خصهم بأشياء ليست لغيرهم من المؤمنين فضلا عن غيرهم من سائر المخلوقات. فهنا لما ربنا عز وجل يقول فكذبوا عبدنا، يبقى إيه؟ يبقى جمع بين أنواع العبودية الثلاثة، بين عبودية التسخير العبودية العامة اللي مملكش في نفسه شيء، بين عبودية العبودية الخاصة عبودية التخيير اللي هو الإيمان بالله وطاعته سبحانه وتعالى، وكذلك العبودية الأخص اللي هي عبودية الاصطفاء، عبودية الاصطفاء إن ربنا عز وجل اصطفاه كما قال عز وجل إن الله إيه؟ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تمام. فكذبوا عبدنا، كذبت فكذبوا مرتين، صح مش كده؟ مرتين. كذبت قبلهم قوم نوح، ده إخبار، خلاص. فكذبوا إخبار برضه، بس جاء به للإيه؟ لتأكيد تكذيبهم لإيه؟ لنبي الله نوح عليه السلام، ولتسجيل الكذب إيه؟ ولتسجيل التكذيب إيه؟ عليهم. ولذلك بيسموا الفاء دي فاء التفريع. لما كذبوا نوح عليه السلام تفرع على ذلك تكذيبهم لنوح وإذاؤهم له، حيث وصفوه بالجنون وزجروه زجرا زجرا شديدا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا مجنون وازدجر. يعني ايه قالوا مجنون؟ معروف الجنون اللي هو ذهاب العقل، مش كده؟ الجنون اللي هو ذهاب العقل. طيب كلمة وازدجر من الايه؟ من الزجر، اصلها ايه؟ وازدجر. فاكرين انتوا لما تكلمنا عن الكلمة دي في الاول السورة؟ ولقد جاءهم من الانباء ما فيه ايه؟ مزدجر. فهنا وازدجر اصلها وازدجر، فابدلت التاء زايا تخفيفا، خلاص، فصارت وازدجر. ازدجر من الزجر، ان هم ايه؟ زجروه، زجروا نوحا عليه السلام، كذبوه وزجروه، خلاص. طب لماذا لم يقل في غير القرآن وقالوا مجنون وزجروه؟ اولا حتى لا يوضع مقام نوح موضع مذلة حتى ولو بالكلام، خدت بالك؟ وكذلك لموافقة الايه؟ الفواصل. احنا ملاحظين الآيات كلها ايه؟ زي ما هي ماشيه كده، اخرها راء، اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آياتا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فما تغني النذر المنتشر، خدت بالك؟ يوم عسر، والسورة ماشية كده كلها. فهنا موافقة الفواصل، وقالوا مجنون وازدجر، أي اتهموه بالجنون وإيه؟ وزجروه زجرا إيه؟ شديدا. طيب بعض العلماء يقول إيه؟ يقول الصواب انك انت تقول فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وتقف، وبعد كده تقول ايه؟ بعد كده تقول وازدجر، على اساس ان ده ايه؟ من كلام الله عز وجل، يعني على هذا التفسير ان وازدجر يعني هم زجروه زجرا شديدا، فده من كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كلامهم انتهى فين؟ مقول القول بتاعهم ايه؟ مجنون بس. وبعدين وازدجر ده كلام من ربنا ان هم قالوا عنه مجنون وزجروه، خلاص. طيب يبقى وازدجر معطوف على وقالوا، يعني ايه؟ وصفوه بالجنون وزجروه. طيب وازدجر في تفسير تاني لها، ها؟ إن هم قالوا وازدجر أيضا، يعني وقالوا مجنون وقالوا إنه إيه؟ ازدجر، أي استطار جنونا، يعني مش مجنون بس، ده مجنون وأكثر، واخد بالك شيخ؟ مجنون وأكثر من الإيه؟ من الإيه؟ من الجنون. بناء على التفسير ده يبقى هذا من قولهم أيضا، قالوا مجنون وقالوا إنه ازدجر، أي استطار إيه؟ جنونا. تمام. وانت بتعطف جملة على جملة، وقالوا وازدجر، وازدجر دي جملة، خدت بالك؟ وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه، لم يقل فدعا الله، ولم يقل فدعا ربهم، ها، لم يقل فدعا الله، لأن موقفه وهو ضعيف يحتاج إلى وصف الربوبية. ها، قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فبالتالي محتاج لموقف الربوبية، لوصف الربوبية. وبعدين قال ربه، أي إنه هو الوحيد الذي كان يعترف بالله إيه؟ ربا، وقومه لا يعترفون بذلك. فدعا ربه أني مغلوب، أي قائلا، نص الدعاء بتاعه أني مغلوب فانتصر. أنا مغلوب، لأنه طبعا دعا قومه إيه؟ ألف سنة إلا خمسين عاما، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وما آمن معه إلا قليل، وآذوه إذاء شديدا، ماشي، آذوه إذاء شديدا، لما وصفوا بالجنون وزجروه زجرا شديدا، وكانوا يحذرون أبناءهم منه. كان الرجل يولد له المولود وكان ينتظر به إذا عقل أن يذهب به إلى مجلس نوح عليه السلام ويحذره، قل أتنظر إلى هذا الرجل، إياك إيه؟ إياك أن تتبعه. فأكثر الروايات أو أكثر عددا جاء في الروايات في أتباع نوح عليه السلام أنهم كانوا 80 ما بين رجل وإيه؟ امرأة، كانوا 72 رجلا وثمانية نسوة، 72 رجل وثمان حريم، هم دول كان أكبر عدد ورد في الروايات الإسرائيلية اللي هم كانوا أتباع نوح عليه السلام. هم أمن معه إلا خير، وما أمن معه إلا قليل، ومع ذلك كل من أغرقهم الله في الطوفان من الكفار حتى ابن نوح عليه السلام، وكذلك من ركب السفينة جميعا ليس لهم ذرية إلا نوحا عليه السلام. فالله عز وجل قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين، تمام، يعني ذريته الباقين يعني ايه؟ يعني الخلق اللي هم موجودين كلهم بعد سيدنا نوح هم دول الباقون فقط من ذريته فقط. ولذلك يقولون عن نوح عليه السلام انه ايه؟ ابو البشر الثاني، ان ابو البشر الاولاني ادم عليه السلام، طب بعد كده كل الانسان قطعت الا نسل نوح عليه السلام، فكل البشر هم النسل نوح عليه السلام، تمام، وجعلنا ذريتهم الباقين. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، يا ربي انا مغلوب فانتصر، امر طلب، انتصر لمن؟ انتصر لي فانا نبيك ورسولك وأدعو إلى دينك، فانصر الحق على الباطل، أو فانتصر لدينك. وذلك ما ذكرش فانتصر لإيه، ما ذكرش المتعلق، يعني خدت بالك على أساس أنه واضح من السياق أنه بيدعو الله أنه ينصر الدين وينصر الإسلام، واخد بالك، وينصر إيه؟ التوحيد وعبادته سبحانه وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، استجاب الله عز وجل له فقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كلمة السماء ممكن بتستعمل ويراد بها السماء الحقيقية كما هو غالب لفظ القرآن، خلق السماوات والأرض بالحق، خدت بالك، وممكن بتستعمل بمعنى السحاب أنزل من الآن من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء ماء، هل الماء نزل من السماء ولا من السحاب؟ السحاب. يبقى استعملت كلمة السماء بمعنى الايه؟ السحاب. بل ممكن تستعمل كلمة السماء كمان بمعنى السقف، سقف البيت بتاعك ده ممكن تسميه ايضا ايه؟ سماء. خدت بالك؟ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل ايه؟ فليمدد بسبب الى الايه؟ السبب اللي هو الايه؟ الحب. يمدد به الى السماء، يعني الى ايه؟ الى سقف بيتي. معروف في سقف البيت بيبقى فيه حديده او زمان كان بيبقى جريد وخشب، فسهل جدا يعدي الحبل ويربطه وبعدين يخنق به نفسه. فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. يعني اللي مش عاجبه يجيب ترابيزه وكرسي يحطهم فوق بعض ويوقف عليهم، ويجيب حبل يركبه في السقف ويربطه كويس، ويلف الحبل ده على رقبته، ويشوط الكرسي برجليه، يقوم يدلدل هو والحبل متعلق في رقبته يخنقه. ادي والله اعلم ده التصوير بتاع الايه. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فكل ما علاك فهو ايه؟ فهو سماء. كل ما علاك فهو سماء. فممكن تبقى بمعنى السقف ومعنى السحاب ومعنى السماء. ايه اللي بيحدد السياق يا جماعه؟ غالبا السياق هو اللي بيحدد المراد من كلمه ايه؟ من كلمه السماء. فهنا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. هل هنا المقصود ان ربنا فتح ابواب السحاب؟ قطعا لا، ده مطر مخصوص بقى جاي من السماء. ففتحت ابواب السماء ففتحنا. ابن عمرو يقول ففتحنا أبواب، قراءة متواترة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، كأن أبواب اتفتحت من السماء حقيقة، من السماء نفسها بماء منهمر، ده جاي من السماء مطر. طيب وإيه كمان؟ وفجرنا الأرض عيونا. يبقى مية من فوق مطر ومية من تحت، خدت بالك؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر. هما مية واحدة ولا ميتين؟ اثنين صح؟ ماء المطر والماء النابع من الأرض. طب ليه قال الماء؟ لوحدة الجنس. إن لما بينزل المطر على الماء اللي في الأرض ما تعرفش أنت تميز ده من ده، فكله بقى مية وخلاص. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. منهمر يعني إيه؟ جمع بين صفتين، الكثرة والقوة. الكثرة والقوة، مية كتير ونزلة بقوة وشدة. انتوا معايا يا جماعة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. خد بالك، لم يقل وفجرنا العيون في الأرض، لكن قال وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض مش فجرنا العيون. اللي فجرنا الأرض ادتني معنيين. أول معنى إن العيون خرجت بتفجير في الأرض، يعني مثلا إيه؟ الأرض هي مستوية وبعدين طلع من هنا من الحتة دي عين مية. عين المية دي عملت إيه؟ فجرت المكان ده اللي هو طلعت منه عين المية. طب لو فجر العين نفسها مش هتبقى عين، لأن العين ماء مجتمع. فلو فجرت ده معناه إيه؟ إنه هيتفرق، مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى عين مية. المعنى الثاني اللي هو وصف الأرض بالتفجير، فجرنا الأرض، أن العيون التي خرجت عمت الأرض كلها. يعني إيه؟ مفيش مكان في الأرض إلا وفجرت فيه عين خرجت وخرج منها الإيه؟ ونبع منها الماء. يبقى وفجرنا الأرض، ها بينت لي إن لو تفجير العيون نفسها يبقى مش هتبقى عيون مية ولا هتبقى شيء. وكمان ادتني معنيين كمان، اللي هو إيه؟ اللي هو تفجير الأرض أي خروج الماء من الأرض، ودتني معنى تاني اللي هو ان الارض كلها تحولت الى عيون ماء نبع منها الماء، ماء من السماء، ماء من الارض. يقال ان الماء ارتفع اكثر من 40 ذراعا لغاية لما طلع مثلا على الجبل، وابن نوح عليه السلام اللي هو الكافر قال سأوي الى جبل يحصمني من الماء، قال العاصمة اليوم من امر الله، وطلع فوق اعلى مكان في الجبل، ومع ذلك زاد عليه الماء وغطاه واغرق الله عز وجل نوح عليه السلام. تمام. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. على امر قد قدر، ايه الامر ده يا جماعه؟ اللي هو الهلاك، اهلاك قوم نوح الكفار ده هم، خدت بالك؟ طب قد قدر من التقدير، من شيء ربنا قدره، او البعض قال من التقدير اللي هو الماء نفسه مقدر مستوي، يعني المية اللي نزلت من السماء تساوي الماء الذي نبع من الايه؟ من الارض في القدر، لا تزيد هذه على تلك ولا تلك على هذه، واخد بالك؟ يبقى فالتقى الماء على امر قد قدر، اي امر قدره الله، وده الرجح اللي برجحه جمهور المفسرين، على امر قد قدر، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. حملناه، حملنا مين؟ نوحا عليه السلام بس هو لوحده؟ لا، قل نحمل فيها من كل ايه؟ زوجين اثنين واهلك، الا من سبق عليه القول ومن امن، وما امن معه الا قليل. فحمل فيها نوح عليه السلام من كل اصناف الحيوانات والحشرات والدواب زوجين اثنين، وحمل فيها المؤمنين الذين آمنوا معه. ها؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تمام؟ طيب، نوح عليه السلام فعلا صنع السفينة، ويقولون إن دي كانت أول سفينة تصنع في الدنيا اللي هي سفينة نوح عليه السلام. فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، اللي هي السفينه. ذات يعني صاحبه، اللي هو من الاسماء اللي هي الخمسه يعني. ها؟ الواح يعني الواح عظيمه وضخمه. طبعا يا جماعه سفينه هتشيل الدنيا بحالها، هتشيل كل اصناف المخلوقات، من كل اصناف المخلوقات زوجين اثنين، هتشيل المؤمنين اللي مع نوح عليه السلام، هتشيل نوح عليه السلام. فكانت السفينة معمول لها أرضية ومعمول لها مظلة، معمول لها أرضية عشان لما المية تطلع من الأرض من تحت تشيل السفينة، ومعمول لها مظلة عشان لما المية تنزل من فوق من المطر من السماء تنزل على المظلة فتنسحب على الايه؟ على الماء الآخر، ولا تغرق ايه؟ ولا تغرق السفينة. خلاص. ولذلك يقال ان المظله كانت اوسع من الايه؟ من الارضيه بتاعت السفينه. يعني المظله بتاعت السفينه كانت اوسع من ارضيه السفينه، بحيث لما الماء ينحدر من على المظله ما يجيش على الايه؟ ما يجيش على السفينه. مع ان نوح عليه السلام لم يكن يعني صانعا للسفن اصلا، ما يعرفش، لكن ربنا اوحى اليه، وربنا سبحانه وتعالى بذاته هو الذي اشرف على صنع هذه الايه؟ السفينه. واخد بالك؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وبعدين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يبقى الإشراف أهو بأعيننا يعني برعايتنا، ووحينا يعني بتوجيهاتنا. تخيل يا جماعة واحد بيصنع سفينة برعاية رب العالمين وبتوجيهاته سبحانه وتعالى، كيف تكون هذه السفينة؟ لا شك أنها تكون أفضل سفينة عرفتها الدنيا كلها، واخد بالك؟ وحملناه على ذات ألواح يعني عظيمة اللي هي السفينة، ودسر. دسر دي جمع دسار أو جمع دسير. إيه الدسر دي؟ جمهور المفسرين قالوا المسامير، واخد بالك؟ قالوا المسامير. البعض قال جناحي السفينه، والبعض قال مقدمة السفينة، واخد بالك، والبعض قال أضلاع السفينة. لكن في الحقيقة الدسر هي كل ما تجمع به ألواح السفينة وأخشابها إلى بعضها. ممكن بتجمعها بمسامير، ممكن بتجمعها به بحبال، تجيب حبال وتربط الألواح في بعضها، واخد بالك، ممكن بغلة، بصمغ، ممكن ب يعني حفر مثلا مكان في لوح وترك مكان بارز في لوح آخر ويدخل هذا في ذلك، واخد بالك. في جماعة أيام الإنجليز عاملين منابر ضخمة جدا في المساجد مش مدقوق فيها مسمار، ليه؟ خشب متصنع وداخل في بعض، بس الدرج والجلسة والجوانب وكل حاجة مفيش مسمار واحد، خد بالك. يعني عندك يمكن المسجد اللي عندكم مسجد البيضة ده بنفس الطريقة، مسجد الحرير تقريبا بنفس الطريقة، مفيش مسمار واحد. المقصود أي وسيلة يا جماعة، أي وسيلة يجمع بها الخشب بعضه إلى بعض، ها، تدخل تحت كلمة إيه؟ دسر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يبقى كان بيصنعها بعين الله عز وجل، وهي أيضا تجري بإيه؟ يا الله أكبر، بأعين الله عز وجل. تجري بأعيننا يعني إيه؟ بمرأة منا ورعاية، بمرأة منا يعني ربنا يراها، ولذلك يقول البعدي للمصاحبة، يعني بصحبة إيه؟ رؤية الله عز وجل، ربنا يراها وهي تجري في أي مكان، يراها سبحانه وتعالى ويرعاها أيضا، واخد بالك، ويرعاها أيضا. طيب هنا يا جماعة العين، وصف الله عز وجل بأن له عينا، نؤمن بذلك أن الله عز وجل له عين على الحقيقة، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ما أنت مش هو تقول أعيننا يعني رعايتنا؟ نعم، من الممكن أن نقول أعيننا يعني رعايتنا، بس مع إيه؟ مع إثبات صفة العين على حقيقتها لله عز وجل. لأننا لو أولت الأعين بمعنى الرعاية فقط ونفيت عن الله وصف العين الحقيقية، يبقى ده اسمه إيه؟ تعطيل لصفة الرب سبحانه وتعالى. لكن لو قلنا بأعيننا يعني برؤية من الله عز وجل بعينه سبحانه وتعالى التي لها كيفية، ونؤمن أن لها كيفية لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وبرعاية الله عز وجل، واخد بالك. يبقى انا لما هنيجي اول لفظ مش معناه ان انا هنعطل ايه، هنعطل صفه من صفات الله عز وجل، لا، بنثبتها اولا على حقيقتها وبكيفيتها التي لا يعلمها الا الله، وبعدين لا مانع ان انا اضيف اليها معنى اخر زي الرعايه او كده. تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء، ها، حاله كون ذلك الإغراق ده جزاء لمن كان إيه؟ كفر، جزاء لمن كان كفر. من هو اللي كفر؟ كفر دي فعل مبني للإيه؟ للمجهول أو لما لم يسمى فعله المفعول، يعني كفر به، خدت بالك، جزاء لمن كان كفر يعني جزاء، يعني انتقاما لمن كان كفر به، انتقاما من الله لله لدينه، انتقاما من الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام. انتم معايا يا جماعة؟ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي كفر به. ولقد تركناها آية، ربنا ترك هذه السفينة آية. يا ترى السفينة نفسها التي بناها نوح عليه السلام هي اللي تركت آية، ولا الفلك نفسه على مدار الأزمنة وصناعة السفن بقى والفلك والكلام ده كله، ها، الاثنين مفيش تعارض. هم قولين للمفسرين، يعني البعض قال هي السفينة نفسها بدليل ان هي ظلت على جبل الجودي قرونا طويلة، ويمكن البعض في القرن ده او من سنين قريبة اكتشف بعض القطع من السفينة او بعض الاجزاء من هيكل السفينة على جبل الجودي في تركيا تقريبا، واخد بالك. طيب وتركناها أي الفلك، صناعة السفن، صناعة الفلك، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فأظللن رواكد على ظهره. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الإيه؟ في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يبقى تركناها آية هي نفسها السفينة اللي عملها نوح، وكذلك صناعة السفن وتطور صناعتها. وطبعا أنتم تسمعوا عن تيتانيك، السفينة التي صنعت لتحدي رب العالمين نفسه، عملوا لها كل الإمكانيات وكل وسائل الأمان والحماية، وبعدين يدوب بس أول شعبة مرجانية لقيتها شقتها ومات كل من فيها، اللي هم بقى إيه رجال أعمال العالم يعني، اللي هم عاملينها تحدي لربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ أكيد سمعتوا بيها يعني. طيب، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أصلها فهل من مدكر، مذكر أصلها فهل من مذكر، فأفضلت التاء دالا وأضغمت إزاي في الإيه في في في في التاء، خلاص. فهل من مذكر يعني هل من متذكر، ها؟ فكيف كان عذابي ونذر. كيف دي الخبرية مش استفهامية، إن فيها تعجيب من الله عز وجل لعذاب هؤلاء الناس وتفخيم لعذابهم أنهم عذبوا عذابا شديدا، الغرق وغير مما خطيئاتهم إيه؟ أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، خلاص. فكيف كان عذابي ونذر، عذابي العذاب اللي عذبوه في الدنيا والمستمر في الآخرة، ونذري. ولذلك ونذر فيها الوجهين عند الوقف، التفخيم والترقيق. التفخيم لأنها راء ساكنة وقعت بعد ضم، نذر. والترقيق لأن هناك ياء محذوفة فيشار إليها بالترقيق، ونذر أصلها ونذري. تمام؟ اللي أنه كلمة نذر، مش كل كلمة نذر، كلمة نذر شرط أن تكون واقعة بعد كلمة إيه؟ عذابي. إنما فتماروا بالنذر، هل فيها الوجهين؟ لا، فيها التفخيم فقط عند الوقف. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآية دي لنا وقفة معها المرة الجاية لأنها ذكرت عدة مرات في هذه السورة الكريمة، يعني نختفي بهذا القدر. ولو في استفسارات حول الآيات أيوة، وقع هذا انتقاما لنوح عليه السلام ولدين الله عز وجل، وانتقاما لله عز وجل من هؤلاء الكفار. من كان كفر أي كفر به، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أو نوح عليه السلام، واخد بالك؟ لكن الإغراق كان جزاء لهؤلاء الكافرين الذين كفروا بالله وكفروا بنوح عليه السلام. تمام؟ ده السؤال ولا في حاجة تانية؟ تمام. ها؟ إيه؟ ما هو بعض أهل العلم ذكروا إن هم من سنين، يمكن من 20 سنة 30 سنة أو كده، إنهم رأوا بعض الأخشاب المتبقية من سفينة نوح نفسها، هي فوارد، الله أعلم طبعا بصدق الخبر أو كذبه، بس وارد إن ده يكون. وبعدين تركناها آية، الفلك الموجودة في العالم كله، السفن المصنوعة في العالم كله، كل ما تشوف سفينة أو قارب تفتكر إيه؟ تفتكر سفينة نوح عليه السلام، أخذ بالك؟ تمام. هنا بس بنختم بدرس للدعاء إلى الله عز وجل إن هما ما يأسوش من الناس، خد بالك. شوف سيدنا نوح صبر على قومه 950 سنة، صبر عليهم ودعوا الله عز وجل وما ملهم، ها، ودعا إلى الله عز وجل. فدرس إن احنا نستمر في الدعوة، احنا الحمد لله الناس أهلنا مسلمين وناس طيبين وسهل يستجيبوا، حتى لو حضر بعض المعارضات أو بعض التضييقات أو بعض الأشياء، فدي أشياء تعتبر أشياء بسيطة سهلة خالص لا تجعلنا نحجم عن الدعوة إلى الله عز وجل، فضلا عن وجود مساحات كبيرة وكثيرة موجودة فارغة تحتاج إلى من يشغلها. فالعمل العمل لدين الله عز وجل، والجهد الجهد، والبذل البذل في خدمة هذه الدعوة وفي خدمة دين الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.